أعطي كل شيء خلقه ثم هدي. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدي. كل شيء خلقه ثم هدي. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه كل شيء خلقه ثم هدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء خلقه ثم هدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى. قال فما بال القرون الأولى. الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل ربي ولا ينسى ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا. وسلك لكم فيها سبلا مهدا وسلك لكم فيها سبلا. الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. مهدا وسلك لكم فيها سبلا. الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. شتى فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. شتى شتى. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. شتى. كلوا وارعوا أنعامكم. كلوا وارعوا أنعامكم. كلوا وارعوا أنعامكم. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. لأولي النهى لأولي النهى. إن في ذلك لآيات لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أخرى تارة أخرى. تارة أخرى. تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. وأبى وأبي وهبي. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. آياتنا أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. يا موسى يا موسى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. قال أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى سوى سوى فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى سوى سوى سوى فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى سوى فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة يوم الزينة قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ضحى ضحى وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى ثم أتى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب فيسحتكم بعذاب قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى وقد خاب من افترى من افتري وقد خيب من افتري فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى وأسروا النجوى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى النجوى النجوى أمرهم بينهم وأسروا النجوى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما من أرضكم بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى المثلى المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا ثم أتوا صفا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا ثم أتوا صفا فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى من استعلى من استعلى وقد أفلح اليوم من استعلى وقد أفلح اليوم من استعلى وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى أول من ألقى أول من ألقى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا قال بل ألقوا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أنها تسعى أنها تسعى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى تخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى موسى موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى الأعلى الأعلى الأعلى الأعلى الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر كيد سحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى حيث أتى حيث أتي ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى وموسى قالوا آمنا برب هارون وموسى وموسى وموسى قالوا آمنا برب هارون وموسى وموسى قالوا آمنا آمنا برب هارون وموسى قال أهامنتم له قبل أن آذن لكم قبل أن آذن لكم قبل أن آذن لكم قال أهامنتم له قبل أن آذن لكم قال أهامنتم له قبل أن آذن لكم قال أهامنتم له قبل أن آذن لكم قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم قبل أن آذن لكم قبل أن آذن لكم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى وأبقى ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى وأبقى وأبقى ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى وأبقى وأبقى أشد عذابا وأبقى وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض فاقض ما أنت قاض فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا الدنيا الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر وما أكرهتنا عليه من السحر ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا وما أكرهتنا عليه من السحر ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى وأبقى وأبقى وهبقى والله خير وأبقى والله خير وهبقى وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ولا يحيى ولا يحيى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا العلا العلا فأولئك لهم الدرجات العلا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا فأولئك لهم الدرجات العلا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى من تزكى من تزكى وذلك جزاء من تزكى من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا

قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تنسى تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولم يؤمن بآيات ربه وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه بآيات ربه بآيات ربه وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وأبقى وأبقى وهبقى ولعذاب الآخرة ولعذاب الآخرة ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ولعذاب الآخرة أشد وهبقى وأبقى أفلم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أفلم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أفلم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى لأولي النهى لأولي النهى إن في ذلك لآيات لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى مسمى مسمى لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ترضى لعلك ترضي لعلك ترضي وأطراف النهار لعلك ترضي لعلك ترضي وأطراف النهير لعلك ترضي ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي ومن آناء الليل ومن آناء الليل ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي

اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اهتد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون